بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد عرفنا في الدرس الماضي أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. فقتل العمد هو أن يكون قاصدا قتله وأن يقتله بما يغلب على الظن موته به، استعمل آلة يعني يغلب على الظن أنها تقتل، مثل أن يطعنه بالسكين أو قاصدا قتله أو يقتله بحجر كبير يلقيه عليه أو يلقيه في نار أو في يغرقه في ماء أو غير ذلك، يعني من الصور التي ذكرناها، ويكون يعني قد قصد آدميا معصوما، يعلم أنه آدمي وأنه معصوم، يعني أنه مسلم، يعني يحرم قتله، ليس يعني ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس من هذه الثلاث، قتل آدميا معصوم الدم عليه الصلاة. فإذا توفرت يعني الشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي فهذا يكون قتل عمد. قتل شبه العمد هو أن يقصد أن يضربه أو يؤذيه لكن لا يقصد قتله، فهو يشترك مع العمد في أنه قصد إيذاء المقتول لكن هو لم يقصد إيذاءه بالقتل، واستعمل ما لا يقتل غالبا كصوت أو عصا، يعني ضربه بصوت أو ضربه بعصا، فهو قصد يعني إيذاء المقتول أو بحجر صغير أو كذا، فهو يعني قصد إيذاءه لكن لم يقصد أن يصل هذا الإيذاء إلى حد الموت، فهذا يسمى شبه العمد. وأما قتل الخطأ فهو ألا يكون قد قصد يعني لا قتله ولا ضربه بالمرة، ولكن قتله على سبيل الخطأ، مثل ما يقع في حوادث السيارات عند سلامة يعني نية وعدم تعمد يعني قتل من يقتل في هذا الحادث وكذا، كما سنوضح إن شاء الله. فوقفنا عند قوله شبه العمد. قال: وشبه العمد قد عرفه الفقهاء رحمهم الله، قد عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم: هو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا فيموت بها المجني عليه. وبعضهم بيزيد في التعريف: يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، يعني الجناية هذه ما استعمل فيها يعني محددا ذو حد يجرح، لم يستعمل يعني سكينا ولا سيفا ولا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان عليه أو لأجل تأديبه فيسرف في ذلك. وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك. فإذا هذا يعني تعريف شبه العمد، أنه قصد جناية لا تقتل غالبا، إما أن يكون قصد العدوان على المقتول أو أنه قصد أن يؤدبه لكنه أسرف في التأديب حتى أفضى إلى القتل. قال ابن رشد، هذا من فقهاء المالكية رحمه الله، يقول: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا، من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه، وشبهه للخطأ أو شبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل. انتهى كده. يعني قتل شبه العمد هو يشبه العمد من جهة ويشبه الخطأ منه. فيشبه العمد في كونه قصد إيه؟ ضرب القتيل أو قصد إيذاء القتيل بالضرب. فهذا فيه شبه بالعمد من هذه الجهة، وفيه شبه بالخطأ من جهة أنه لم يقصد قتل القتيل، والخطأ أيضا فيه لم يقصد القتل. قال: ومن أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير. في غير مقتل المقاتل اللي هي مواضع في البدن، يعني معروفة عند الأطباء وكذا أنه إذا ضرب فيها الإنسان أفضى هذا الضرب إلى الموت، مواضع يعني ضعيفة في بدن الإنسان والضرب فيها يفضي إلى الموت ويؤدي إليه. فإذن يعني كما ذكرنا فإن القتل إيه؟ ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل إيه؟ خطأ. فقتل العمد هو أن يكون يعني قاصدا قتل المقتول، تعمد قتل القتيل. الجاني تعمد قتل المقتول عليه وقصد أن يقتله، واستعمل ما يقتل غالبا، استعمل آلة يعني تقتل غالبا، غالبا تؤدي إلى القتل. وأما القتل اللي هو شبه العمد الذي نتكلم عنه الآن اللي هو يعني قصد أن يضربه أو قصد أن يؤدبه فأسرف في التأديب أو في الضرب حتى أفضى هذا الضرب إلى القتل، فهو شبه العمد هنا يشبه العمد في أنه قصد ضرب القتيل وإيذاءه، ويشبه الخطأ في أنه لم يقصد قتل الجاني، لم يقصد قتل المجني عليه، فهنا يشبه الخطأ من هذه الجهة. المؤلف هنا يضرب أمثلة لشبه العمد، يقول: من أمثلة شبه العمد ما لو ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير. في غير مقتل يعني في موضع من مواضع البدن التي يعني في العادة أنه إذا ضرب فيها لا يموت بسبب ضربه فيها. ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل، لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات، كان ذلك شبه عمد، كان ذلك شبه عمد، تجب به الكفارة في مال الجاني. شبه العمد تجب فيه الكفارة. نلاحظ أننا عندما ذكرنا قتل العمد لم نذكر أنه تجب فيه الكفارة. في العمد لا كفارة فيه، العمد ليس فيه كفارة، الذي قتل آخر عمدا ليس عليه كفارة. لماذا؟ يقول العلماء: لأنه يعني كأنه أعظم من أن يكفر عنه، يعني قتل العمد كأنه يعني عدم وجود الكفارة هذا نوع من نوع من الأذى النفسي ونوع من العقاب النفسي، نوع من العقاب النفسي للجاني أنه يعني لا كفارة لذنبه، يعني الجاني إذا عرف أن ذنبه هذا له كفارة فأدى الكفارة فيرتاح نفسيا أنه قد يعني كفر عن ذنبه. لكن إذا عرف أن هذا الذنب يعني ليس له كفارة مهما عمل من حسنات وطاعات لم يكفر عن جريمته، فعليكم السلام، فظل هذا يعني يؤرق الجاني ويتأذى به. فقتل العمد ليس فيه كفارة، وقالوا أيضا لعدم الدليل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر قتل العمد وذكر قتل الخطأ. قتل العمد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يذكر له كفارة، دعاه للتوبة، طبعا دعا الله تعالى القاتل أن يتوب إلى الله وكذا، لكن لم يذكر الله كفارة لقتل العمد. بينما في قتل الخطأ يعني ذكر الله تعالى قال يعني فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمن، وبعدين ذكر عمن لم يجد رقبة أنه يعني يطعم، أنه يصوم شهرين متتابعين، أنه يصوم شهرين متتابعين. فذكر الله تعالى كفارة في قتل الخطأ وقتل شبه العمد أيضا فيه كفارة مثل قتل الخطأ. وهذا أيضا من مواضع شبه، احنا قلنا شبه العمد يشبه العمد في أشياء ويشبه الخطأ في أشياء، فهنا مما يشبه فيه شبه العمد الخطأ أن شبه العمد فيه كفارة والخطأ فيه كفارة، لكن العمد ليس فيه كفارة. واضح؟ طيب ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، أن يعتق رقبة، أن يعتق عبدا مملوكا فيحرره من الرق. الرقبة يعني إما عبد أو أمة، يعني بغض النظر عن كون المقتول يعني رجلا أو امرأة، فهو يعتق إيه؟ رقبة، يعني يعتق عبدا أو أمة، يعني يمكن أن يعتق عبدا ذكرا عن في كفارة قتل امرأة أو في كفارة قتل رجل، أو يعتق يعني أمة في كفارة قتل رجل أو امرأة. وعليكم السلام ورحمة الله. فيعتق إيه؟ رقبة، إما أن تكون الرقبة مملوكة له، إما أن تكون الرقبة مملوكة له فيعتقها، يعني ممكن هو نفس القاتل يمتلك يعني عبيدا فيعتق عبدا ممن يمتلكهم، أو أنه إذا كان لا يمتلك يعني رقابا يشتري عبدا مملوكا ويعتقه. طيب هذا الإيه؟ يعني الأول مطلوب في الكفارة. طبعا في وقتنا الحالي يعني الرق انتهى من معظم البلاد، لكن لا يزال يوجد يعني رقيق مملوكون في موريتانيا ونحوها أو كذا، ويمكن يعني عن طريق بعض المؤسسات الإسلامية أو كذا، يعني أظن كان يمكن يعني رابطة العالم الإسلامي أو الندوة العالمية أو شيء من هذا القبيل، يمكن عن طريقهم يعني شراء عبد من هؤلاء وتحريره اعتاقه. فالقصد هذا الخيار الأول له، إذا كان يستطيع أن يعتق رقبة يعتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ. إذا لم يستطع، إذا لم يجد رقبة يعتقها، لا هو يملك رقبة فيحررها ولا يستطيع شراء يعني عبد ليعتقه، إما لعدم وجود العبد أصلا أو لعدم المال الذي يشتري به العبد، يعني كيف لا يستطيع لا يجد أن يعتق رقبة، إما أنه لا يجد عبدا ليعتقه كما هو الحال في معظم البلاد أو كذا، يعني ما استدل على طريقة لوجود عبد ليحرره، أو أنه يعني وجد عبدا ليحرره ويعلم كذا لكن لا يقدر على ثمنه. ففي هذه الحالة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، يصوم شهرين متتابعين يعني لا يفصل بين أيام الصيام بفاصل إلا بفاصل مشروع، يعني كما لو جاء مثلا في وسطها يوم عيد يحرم صومه مثلا، كان بيصوم في ذي الحجة مثلا، أو جاء فيها يعني أو أصابه مرض أو سفر يعني لم يتعمده من أجل أن يفطر، وإنما يعني فهذا لا يقطع التتابع، يعني يواصل بعد ذلك إكمال صيام يعني الشهرين. يعني المهم أنه في هذه الحالة يصوم 60 يوما، فإما شهرين هجريين حسب ما يطلع الشهر 29 أو 30، أو إذا كان يعني يصوم مش مع بداية الشهر ونهايته يصوم 60 يوما، فصيام شهرين متتابعين. فإذا الآن عرفنا أن قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر عنه، لأنه أعظم من أن يكفر عنه. وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ ففيه كفارة. وما هي الكفارة؟ هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. طيب إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين هنا قولان للعلماء، بعضهم يقول خلاص إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين سقطت عنه الكفارة، ليس هناك بديل لصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل. لماذا؟ قالوا لأن الآيات التي وردت في كفارة القتل ليس فيها إطعام 60 مسكينا، إنما إطعام 60 مسكينا كبديل عن صيام شهرين متتابعين هذا ورد في ماذا؟ في كفارة الظهار في سورة المجادلة. يعني آيات كفارة القتل هذه جاءت في سورة النساء، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس فيها إيه؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن يستطع فإطعام 60 مسكينا هذه جاءت في سورة المجادلة في الكلام عن كفارة الظهار الذي ظاهر من امرأته، يعني شبه زوجته بمن يعني أو بعضها شبه زوجته بمن يحرم عليه أو ببعض من يحرم عليه، شبهها بأمه أو بأخته أو كذا، فهذه كفارة الظهار، قال أنت علي كأمي أو كيد أختي أو كظهر أمي، فهذا الظهار يعني كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا. كذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان هذا ورد في السنة النبوية، لما رجل يعني وطأ امرأته في نهار رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتمر، يعني أظن كان ممكن أو بطعام يعني، ثم أعطاه له إيه وقال خذ هذا فأطعم إيه به 60 مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يطعم به 60 مسكينا فتصدق به، فقال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر. قال صدق به على أفقر منا؟ قال ليس في المدينة أحد أفقر منا حتى نتصدق عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك. قال خذه فأطعمه أهلك. فالشاهد أن كفارة اللي هو يعني الجماع في نهار رمضان هذه برضو فيها إيه الترتيب، هذا عتق ثم صيام ثم إيه إذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لكن هنا يعني لا يوجد هذا الترتيب، فلذلك كثير من الأئمة قالوا يعني إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين خلاص سقطت الكفارة ولا شيء عليه. هنا مسألة أيضا أحيانا يعني تحصل أن نفس الجاني، مرات الجاني الذي عليه الكفارة مات قبل أن يكفر، مات قبل أن يكفر، وكان يعني لا توجد الرقبة أو كان عليها أن يصوم شهرين متتابعين وبعدين مات قبل أن يصوم الشهرين المتتابعين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. فهنا إذا استطاع أحد من أوليائه يعني أراد من ورثته أراد أن يصوم عن قريبه المتوفى شهرين متتابعين فله ذلك. أما يعني إذا كان أكثر من واحد يقسمون الأيام عليهم فقالوا هذا لا يصلح في موضوع صيام شهرين متتابعين، هذا يصلح في مثلا من عليه قضاء أيام من رمضان أو يعني كفارة يعني لم يشترط فيها التتابع، ففي هذه الحالة ممكن إيه تفرق على أكثر من واحد وتقسم الأيام عليهم كل واحد يصوم. لكن هنا لأنها مطلوبة أن تكون متتابعة، التتابع لا يمكن أن يحصل إلا من واحد، فإذا كان أحد أوليائه يستطيع أن يصوم عن الجاني المتوفى شهرين متتابعين فله ذلك، إذا لم يستطع فهنا إما أن يستأجروا من يصوم عنه شهرين متتابعين بالأجرة، يعني أن يبحثوا عن من يصوم شهرين متتابعين تبرعا أو بالأجرة، يعطونه أجرة ليصوم شهرين متتابعين، أو لم يتيسر هذا يعني إما هذا الخيار أو أن يطعمه 60 مسكينا في هذه الحالة، يعني إبراء بذمة قريبهم الذي توفي قبل أن يكفر. طيب نرجع ونقول أن الكفارة تجب في مال الجاني، الجاني يتحمل يعني من ماله قيمة شراء الرقبة لإعتاقها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ، يبقى قتل شبه العمد اللي هو قصد أن يضربه ولكن لم يقصد أن يقتله، واستعمل آلة لا تقتل غالبا كصوت أو عصا أو حجر صغير، فهذا شبه العمد، فهو يشبه العمد في أشياء ويشبه الخطأ في أشياء، فهو يشبه الخطأ في أنه فيه كفارة بينما العمد لا كفارة فيه. قال ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني. إذن الآن الواجب أولا الكفارة هذه في مال الجاني، وثانيا الدية، والدية تكون في مال عاقلة الجاني وليس الجاني نفسه. طيب الدية 100 من الإبل، الدية العادية 100 من الإبل، والدية المغلظة الدية هذه بتكون تعويضا، يعني الكفارة هذه بتكون صدقات، يعني الكفارة رقبة يعتقها في سبيل الله أو يعني يحرره لوجه الله، أو يعني يصوم شهرين متتابعين، واللي قال إطعام 60 مسكينا يختار مساكين وغيره. لكن الآن الدية هذه هي تعويض مالي يدفع لأولياء القتيل، الدية هذه تعويض مالي يدفع لأولياء القتيل. مقدار الدية 100 بعير، 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذا مقدار الدية العادية، هذا يكون في دية الخطأ 100 بعير، 100 من الإبل في دية الخطأ. أما في دية شبه العمد فالدية فيه مغلظة، وهي إيه؟ 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، 100 من الإبل 40 منها في بطونها إيه؟ أولادها، فالدية هنا تكون مغلظة، فهي يعني 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، فهذه الدية الإيه؟ المغلظة. و يعني فيعطي يعني الإبل أو قيمة الإيه؟ أو قيمة الإبل، قيمة الإبل. جاء عن يعني عمر رضي الله عنه أنه قضى إيه يعني في الديات أنه وضع على أهل الذهب 1000 دينار، وضع عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار من الذهب، دي اللي هي بتعادل يعني 100 من الإبل، قومها عمر رضي الله عنه أنها إيه 1000 دينار من الذهب، وعلى أهل الورق 10,000 درهم من الفضة. طيب التقدير 1000 دينار، 1000 دينار تقويمها الآن بال يعني بال بالجرامات مثلا الأوزان الحالية، إن الدينار الذهب يساوي 4.25 جرامات، 4.25 جرامات، يبقى 1000 دينار تساوي كم؟ 4.25 كيلو، ماشي، يعني الدينار الواحد 4.25 جرام من الذهب. الآن 1000 دينار اللي هي الدية من الذهب 1000 دينار، 1000 دينار هتساوي يعني 4,250 جرام، يعني اللي هي بتساوي 4 كيلو، 4,000 جرام اللي هي 4 كيلو جرام زائد ايه 0.25 كيلو اللي هو 250 جرام. مرة ثانية، الدينار الواحد يساوي 4.25 جرام، فألف دينار اللي هو بيساوي 4 كيلو جرام، وربع كيلو جرام اللي هو 250 جرام، فهذه من الذهب. من الفضة قدرها عمر رضي الله عنه ب10,000 درهم من الفضة، 10,000 درهم من الفضة، 10,000 درهم من الفضة، ودرهم الفضة يعني أقل بقليل من 3 جرام، يعني بالضبط 2 جرام و95% من الجرام، يعني الدرهم الواحد يعني 2.95% تقريبا من الجرام او كذا، يعني فنقول 10,000 درهم نضربها في هذا الايه، نعم او اقل يعني، هي بالضبط لا مش يعني تقريبا يعني 3 جرام تقريبا، لان هي يعني احنا بنقول ايه في الزكاة، لو تذكرون لما قلنا في الزكاة ماشي، الـ200 درهم بيساوي 595 جرام، الـ200 درهم بيساوي 595 جرام، فهو يعني الجرام الواحد الدرهم الواحد نجده يعني كسر قليل أقل من مش أكثر من يعني أكثر من 205 أكثر من 2.95 أكثر من هذا، يعني قريب جدا من الثلاثة، يعني قريب جدا من الثلاثة، فيعني نستطيع أن نقول تقريبا يعني 10,000 درهم بتساوي يعني قريبا من 30,000، يعني قريبا من 30,000 أقل من 595، الـ200 بيعملوا 595، يعني الـ100 بتعمل قريبا من 300، فالـ10,000 يعملوا قريبا من 30,000 جرام من الفضة، يعني 10,000 درهم أيوه يعني 30 قريبا من 30 كيلو جراما من الفضة، هذه دية الإيه؟ الدية من الفضة. وعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة مسنة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، هذا تقدير الديات يعني عند عمر رضي الله عنه. فبعض الفقهاء يقول الأصل هو الإبل، الأصل في الديات هو الإبل وتقوم الإبل، يعني إن إيه إن طبعا يعني كان في ذلك الوقت 100 بعير بتساوي مثلا 1000 دينار أو 10,000 درهم، لكن الآن مثلا ممكن قيمة الإبل تختلف عن هذا المقدار تزيد وتقل، فمن الفقهاء من يقول الإبل هي الأصل، يعني يقاس تقوم الإبل في كل عصر وينظر كم قيمتها ويكون هي الأصل في الدين، وبعض الفقهاء يقول الإبل والذهب والفضة يعني كلها أصول، فيعني يكون التخيير يعني بين قيمة الإبل مثلا بالدولارات الآن مثلا إذا هو في بلد تستعمل عملة الدولار أو اليورو أو الريال أو الجنيه أو كذا، فينظر إما قيمة 100 بعير أو قيمة أو قيمة يعني زي ما ذكرنا اللي هو 4 كيلو جرام وربع من الذهب، أو قيمة 30 كيلو جراما من الفضة، فينظر إلى قيم هؤلاء، القاضي طبعا هو يحكم في هذا، يعني القاضي يحكم في هذا أو الإمام يعني الحاكم العام للمسلمين أو كذا الأمير أو الملك أو كذا، يحدد يعني يلزم الناس بتقويم معين لقيمة الديات. طيب طبعا في التقدير يعني بالنسبة لتوزيع يعني توزيع أعمار الإبل، يعني أعمار الإبل، فقالوا إنها إذا كانت يعني في دية قتل شبه العمد، وكذلك في دية قتل العمد في حالة ما إذا يعني تنازل أولياء القتيل، إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، كما قلنا في العمد ممكن أولياء القتيل يتنازلون عن القصاص، يعني طبعا العمد فيه قصاص، شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، يعني القاتل لا يقتل في حالة شبه العمد وفي حالة الخطأ، ففي حالة قتل العمد أولياء القتيل يمكن أن يختاروا القصاص وبالتالي لا دية، إذا اختاروا القصاص يبقى ليس فيه دية، وإذا عفوا عن القصاص من حقهم إيه؟ الدية، يطالبون بالدية بديلا عن القصاص، فالاختيار إليه. وطبعا عندهم اختيار العفو مجانا، لو أرادوا العفو مجانا وإسقاط حقه فلهم ذلك. فقتل العمد الدية موجودة في حالة ما إذا يعني تنوزل عن القصاص ينتقل إلى الدية. فالدية في قتل العمد وفي شبه العمد اللي بتكون دية مغلطة، اللي أربعون منها في بطونها إيه أولادها، ومقدار الدية في هذه الحالة إن هي بتكون يعني من أربعة إيه أصناف، أربعة أصناف. بنت مخاض منها إيه 25 بنت مخاض، لأن يعني الإبل برضو إيه تختلف أثمانها باختلاف أعمارها، فما هي يعني الأسنان أو الأعمار التي تقوم من خلالها الدية. فيعني كان قضاء المعمول به يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا، كان الدية تقسم 25 بنت مخاض اللي هي تم لها سن، 25 إناث يعني. طبعا الإبل برضو يختلف قيمة الأنثى عن الذكر، الإناث بتكون ثمنها أعلى من ثمن الذكور. 25 بنت مخاض اللي هي أكمل تم لها سنة، و25 بنت لبون، بنت لبون اللي هي تم لها سنتين، و25 حقة اللي هي تم لها ثلاث سنوات، و25 جزعة اللي هي تم لها أربع سنوات. فيبقى إذن الدية مقسمة إيه أرباعا، 100 من الإبل، 25 بنت مخاض اللي هي كملت سنة، و25 بنت لبون اللي هي كملت سنتين، و25 حقة اللي هي أكملت ثلاث سنوات يعني لكن لسه ما أكملت أربعة، يعني تمت ثلاثة بس لسه ما أكملت أربعة، تسمى الحقة اللي هي 25، و25 جزعة اللي هي أكملت أربع سنوات. وأما دية الخطأ فتقسم أخماسا، دية الخطأ تكون أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذع، اللي هي 20 كملت سنة، 20 سنتين، 20 كملت 3 سنوات، و20 كملت 4 سنوات، و20 بني مخاض، ابن مخاض اللي هو كمل كمل سنة، ابن مخاض ماشي، ابن مخاض اللي هو كمل سنة بس يكون من الذكور، يعني في 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض. فهذه اما من الابل نفسها او من يعني قيمة يعني تقوم هذه الابل ويقدر يعني اثمانها وكذا. طيب الدية تجب على من؟ الدية تجب في مال عاقلة الجاني، دية شبه العمد، الكلام الآن عن شبه العمد، وكذلك عن دية الخطأ، في دية شبه العمد ودية الخطأ. فالدية تجب على العاقلة. في الحقيقة نظام العاقلة هذا من النظم يعني التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وخفيت حكمتها على كثير من الناس، ويعني ربما يعني لا يتبين البعض يعني حكمة هذا التشريع، وربما اعترض بعض من في قلبه مرض على حكمة هذا التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالدية على العاقلة في حالة الخطأ وفي حالة شبه العمد. العاقلة هناك عندنا يعني رأيان في تعريف العاقلة. الرأي الأول يقول إن العاقلة تشمل يعني آباء، يعني آباء الجاني ماشي، آباؤه وأبناؤه وإخوته ماشي، وأعمامه وأبناء أعمامه وأولاد هؤلاء، أو بعبارة يعني أخرى كل عصبته من الذكور، كل العصبات من الذكور. يعني احنا لما درسنا في الميراث قلنا الوارثون من الذكور كلهم عصبات ما عدا الزوج والأخ الأم، الزوج والأخ الأم دول ليسوا من العصبات، الباقون كلهم يقال عنهم عصبة المتوفى، كل الباقين من الوارثين من الذكور. فالرأي يقول يعني إن العاقلة تشمل كل العصبات، كل عصبة الميت هم من عاقلتهم ماشي، طيب الرأي الثاني يقول إن يعني آباء الميت وأبناءه وإخوته وأولادهم لا يدخلون في العصب في لا يدخلون في العاقلة، العاقلة فقط هم الأعمام وبنو الأعمام، الأعمام العاقلة العمومة وأبناء العمومة، وهما روايتان عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة والفقهاء. فالرأي الثاني يقول إن يعني آباء الميت وأبناؤه وإخوته هؤلاء ليسوا من العاقلة، ممن لا يغرمون رغم أنهم أقرب من الميت، لكن مع ذلك لا غرامة عليهم فيه. نعم الجاني أقصد قرابة الجاني، احنا نتكلم عن عاقلة الجاني، فنقول ان اباء الجاني وابناء الجاني واخوة الجاني هؤلاء رغم انهم اقرب من الجاني ولكن مع ذلك يعني لا يغرمون في يعني لا يدخلون في العاقلة، وانما العاقلة هم العمومة وابناء العمومة تقسم عليهم الدية. طيب الان بحسب عددها. طيب كلمة العمومة وأبناء العمومة الآن الذين يعني يجتمعون في جد يعني أولاد العم كلهم يجمعهم جد واحد، إنسان وأعمامه وأبنه وأعمامه يعني في النسب يجمعهم جد واحد، فقالوا يوصل بهم يعني يبدأ بالطبقة الأقرب فالأقرب ونمشي يعني خطوة خطوة يعني حتى يوصل بهم إلى فخذ قريب، لأن طبعا هو في النهاية من يجمعهم جد واحد، في النهاية نجد مثلا أن قبيلة قريش كلها يجمعها جد واحد، وبعدين مثلا العرب كلهم مثلا يجمعهم جد واحد، وبعدين عندنا مثلا كل البشر في النهاية سوف يجتمعون في نوح ويجتمعون في آدم وكذا، فلا بد من حد يعني يوصل به. فقالوا لا يوصل به إلى قبيلة عظيمة مثلا كقريش أو كذا، ولكن يوصل به إلى فخذ قريب. في التقدير في الحقيقة هذا الكلام يعني يحتاج إلى نوع من التحديد، فمن الفقهاء يعني من حدده قال يعني ينظر هنا حسب تعداد أفراد الأسرة، إذا كان العدد الأفراد كثيرا فيوصل إلى الجد الخامس، لغاية الجد الخامس كل من يجتمعون لغاية الجد الخامس للميت، شوف الجد الخامس للميت وكل ذرياته من الذكور هيكونون أعمامه وأبناء أعمامه ممن يعني من الجد الخامس، وبعدين أبناؤه وأبناء أبنائه، فكل هؤلاء سيكونون من عمومة وأبناء عمومة الجاني لغاية الجد الخامس. إذا كان عددهم كثيرا يكفي لتحميلهم يعني الدية من غير يعني إرهاق لهم إرهاق عليهم يحتملونه. طب لو كان لغاية الجد الخامس والقرابة هؤلاء عددهم قليل فيوصلوا بها إلى الجد العاشر، نروح لغاية كل الذين يتفرعون من جده العاشر نجيبهم كل اللي جاي من الجد العاشر، كل هؤلاء يعتبرون عاقلة الجاني يشتركون يعني تقسم عليهم الدية، وتقسط عليهم على ثلاثة أقساط سنوية يعني على يعني من بعد الجناية يمهلون لغاية يعني نهاية السنة يدفعون القسط الأول، ولغاية السنة اللي وراها يدفعون القسط الثاني، ولغاية بعدها بسنة يدفعون القسط الثالث، وتقسم يعني هذه الدية على هذا العدد الكبير يعني من الورث من القرابة يعني الجاني، فبالتالي يقل مقدار ما يتحمله يعني كل منهم. فكان هذا نظام العاقلة المعمول به في الإسلام. طبعا من كان منهم فقيرا لا يستطيع تحمل الدية يعفى عنه، وإنما يعني يطالب بها من كان قادرا، ويعني يعني هل هناك يعني تحديد لأكبر يعني قدر يكلف به واحد من هؤلاء؟ يعني يوجد بعض الفقهاء حدد يعني وقال إنه يعني أقصى شيء يفرض على الموسر نصف دينار، يعني قالوا ان اقصى شيء كل واحد يتحمل اقصى شيء نصف دينار، لو حيتتقسم عليهم طبعا لما يطلع نصف دينار يكون اصلا هي الدية ممكن هتكون 1000 دينار، فلو كل واحد نصف دينار معناها ان كم يعني يتحملها كم شخصا، يتحملها 2000 شخص. فطبعا لو كان العدد يعني الافراد اللي هم هيجتمعوا لغاية الجد الخامس ولا العاشر اقل من 2000، معناها ان هيكون هيتحمل كل واحد اكثر من هذا. فبعض الفقهاء يعني هي رواية عن الإمام أحمد وكذا حددوا أنه لا يتجاوز يعني القسط الذي يتحمله الواحد أكثر من نصف دينار أو كذا، لكن الرأي الآخر قالوا ليس فيه تحديد، يعني يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يعني يطيقه ولا يشق عليه، ليس فيه يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول الحاكم أنه يوزع الدية عليهم ولو كان أكثر من نصف دينار يتحملها الواحد، بحيث ولا يشترط يكون التقسيم بالتساوي، يعني حسب ظروفهم المادية هذا يتحمل جزء وهذا يتحمل جزء، حسب يعني ظروفهم يجتهد القاضي في توزيعها عليهم بحيث يتولون سداد هذا التعويض. هنا في الحقيقة يعني الموضوع كما ذكرنا يعني هذه المسألة مسألة الدية من المسائل التي يخفى فيها يعني حكمة التشريع الإسلامي، وبعض من في قلبه مرض وكذا يعني ربما اعترض يعني على هذا التشريع، يقول لك يعني طيب الآن هو الجاني يجني وبعدين نحمل يعني قرابته مع أنهم يعني لم يشاركوا في هذه الجناية وكذا. احنا طبعا قلنا أن الدية المشاركة في الدية بتكون في الخطأ وشبه العمد، هو شبه العمد هو يشبه الخطأ ما قصد يعني أن يقتل، أما في العمد فلا يتحملون، في العمد لا يتحمل العاقلة لا تتحمل في العمد، إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية تبقى الدية يطالبون بها الجاني، هي مسؤوليتهم وهم يطالبوا الجاني نفسه في حالة العمد، لكن في حالة الخطأ وشبه العمد فالدية بتكون على أولياء على العاقلة وليس على الجاني نفسه. هنا في الحقيقة من الفوائد يعني الطيبة الموجودة في كتاب التشريع الجنائي في الإسلام للشيخ عبد القادر عودة رحمه الله، ذكر فيه يعني بعض الحكم من كون الدية في الإسلام على العاقلة وليس على الجاني. فمن هذه الحكم أنه لو كانت الدية على الجاني، نذكر بعض هذه الحكم، لو كانت الدية على الجاني فمعناه أن الجاني لو كان فقيرا وهو كذلك في كثير يعني كما يقول المؤلف في أغلب الأحوال أو في كثير من الأحوال ربما يكون الجاني لا يستطيع تحمل الدية، الدية مقدارها كبير، يعني يمكن أن نقول أنه ربما في أغلب الأحوال لن يستطيع الجاني أن يتحملها وحده، هذا المقدار يعني كبير، ففي أغلب الأحيان الجاني لن يستطيع أن يتحملها وحده، فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء، وبهذا يعني تنعدم العدالة بين الجناة وتنعدم يعني بين المجني عليه، معناه أنه لن يحصل قرابة المجني عليه على تعويض إلا في حالة كون الجاني موسرا، يعني يستطيع أن يدفع مثلا هذا المقدار، يعني شوف يعني 4 كيلو جرام وربع مثلا من الذهب، ولا لو قدرنا قيمة 100 من الإبل يعني تكون يعني بمبالغ يعني كبيرة لا يستطيع تحملها إلا يعني أحد من الناس، فمعناه أنه في معظم الأحيان لن يحصل أولياء القتيل على تعويض لو كانت الدية على الجاني، لكن بهذا النظام الإسلامي عندما تكون الدية على العاقلة والقرابة وكذا ففي أغلب يعني في العادة أن أولياء القتيل سيحصلون دائما على تعويض. طبعا هنا برضو فائدة يعني من باب الاستفادة، ان لو فرضنا ان جانيا من الجناه ليس له عاقل بالمرة او له عاقلة يعني عددهم قليل يعني ولا يستطيعون أن يدفعوا الدية كاملة، فدفعوا يعني جزءا منها، أقصى ما يمكن تحميلهم إياه جزء من الدية، فإما أنه ليس له عاقلة بالمرة يحملون عنه، أو أنه له عاقلة يعني تستطيع أن تدفع جزءا من الدية ليس كل الدية، فهنا يكون الباقي على بيت المال. هنا بيت المال يتحمل إيه؟ تعويض عن يعني الجاني في حالة، طبعا الكلام هذا عن الخطأ وشبه العمد، أن بيت المال يتحمل إذا لم يكن له عاقلة يتحمل الدية كاملة، ويتحمل إيه؟ ما تبقى من الدية إذا كانت العاقلة يعني قليلة لا تكفي لسداد هذا المبلغ. ماشي. أخونا يسأل يعني هل يدفعون فيما بعد إلى بيت المال؟ طبعا هذا حسب يعني الأمر في هذا إلى اجتهاد الحاكم، يعني يمكن أن يعطيهم على سبيل القرض مثلا، ويمكن أن يعطيهم على سبيل التبرع حسب يعني ما يرى من المصلحة، إذا كان مثلا يرى أنهم يمكن أن يسددوه على أقساط أو كذا يقرضهم، وإذا كان يرى أن هذا يشق عليهم وكذا يمكن أن يعفيهم بالمرض. كذلك يقول إن الدية وإن كانت عقوبة وإن كانت يعني عقوبة إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو وليه، وروعي في تقديرها أن تكون تعويضا عادلا عن الجريمة، ومقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد، الفرد الواحد وكذا إلى آخره. نعم يعني نفس هذه الحكمة الأولى. طيب الحكمة، طيب هنا يعني تعقيب في هذه الحكمة، طيب لماذا هنا فرق بين يعني العاقلة تتحمل في حالة الخطأ وشبه العمد ولا تتحمل في حالة العمد؟ في العمد قلنا إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص فيطالبون الجاني بالدية من إيه؟ من ماله الخاص. ماشي. العاقلة هنا لا تتحمل، لماذا لا تتحمل العاقلة؟ لأن أولياء القتيل هنا لن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامنا الحصول على الدية، فإذا عفى أولياء القتيل عن القصاص وطلبوا الجانية بالدية، هم يعلمون أن الجانية فقير لا يستطيع أن يدفع لهم الدية، هذه والله تفريط منهم، يتحملون هم إيه؟ مسؤوليته، هذا تفريط منهم يتحملون مسؤولية الشرع، ما يعني ما أجبرهم على هذا، هم يعني اختاروا الدية ويعرفون أن الجاني فقير لن يستطيع أن يدفع الدية بالمرة أو لن يستطيع أن يدفعها كاملة، يبقى هم إيه؟ اختاروا هذا الاختيار، إما أنهم يعني يرغبون في التبرع مثلا والعفو عما تبقى من الدية وعجز عنه، أو أنهم يعني يتحملون مسؤولية هذا التفريط يعني أو كذا، لكن العاقلة لا تتحمل مسؤولية أنهم أن أولياء القتيل عفوا عن القصاص وبعدين يأتون يطالبون أولياء القتيل، يطالبون عاقلة الجاني. طيب كذلك من الحكم أن أساس أن العاقلة إنما تتحمل الدية في جرائم الخطأ، وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط، هو الإهمال وعدم الاحتياط، يعني في حالة قتل شبه العمد وقتل الخطأ هذا نوع من الإهمال وعدم إيه؟ وعدم الاحتياط. هو يعني رأي المؤلف يعني ربما يعني فيه نظر شوية في هذا الكلام، يقول إن هذا الإهمال وعدم الاحتياط يعني سببه سوء التوجيه وسوء التربية غالبا، والمسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه هم إيه؟ المتصلون به بصلة الدم، فوجب لهذا أن تتحمل أولا عاقلة الجاني نتيجة خطأ، وأن تتحمل الجماعة أخيرا هذا الخطأ إذا عجزت العاقلة عن تحمل، لأن في النهاية إذا العاقلة عجزت بيكون على بيت المال، بيكون عبء يعني على المجتمع ككل، بس هو في الأساس إن إيه؟ إن العاقلة يعني تتحمل، قالت لأن هؤلاء يعني قرابته والمحيطون به إذا عرفوا أنهم يعني عندما يخطئ واحد منهم ويهمل وينفعل في المشاجرات ويضرب يعني من يتشاجر معه بما ربما يعني يؤدي إلى قتله، يبقى هذا معناه أن العاقل عليهم إيه؟ أن يعني يردع كل منهم ايه قرابته ويوجهه ويتناصحون فيما بينهم حتى تقل هذه الايه الحوادث يعني العاقلة، التي على افتراض ان مثلا اسرة معينة ودايما يكثر فيهم هذه الحوادث، كل يوم واحد منهم قاتل شخصا خطأ او يعني شبه عمد في مشاجرة ولا كذا، فمعناه ان الامر فيه ايه يعني نوع يحتاج الى نوع من التقويم والتواصي لما يحس انه فيه تحمل. لكن طبعا يعني الكلام فيه نظر من جهة يعني انه كما ذكرنا الهداية بيد الله، وقد يكون يعني العاقلة قد يكون قرابته مثلا اهل خير وصلاح وشاء الله ان يخرج واحد منهم، خاصة ان يعني ان مثلا اذا وصلنا الى الجد الخامس والعاشر وكذا يعني ليس لهم يعني دور مباشر في تربيته وتوجيهه وكذا يعني ربما، لكن على كل حال انا هذا شيء من الله. نعم بارك الله. طيب يقول الشيخ يعني تكمل لهذه النقطة، يقول إن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة والقوة، والمشاهد أن من لا عشيرة قوية له يكون أكثر احتياطا ويقظة ممن له عشيرة، وأن المنتمين للأقليات يكونون أكثر حرصا من المنتمين للأكثريات، فوجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ ما دامت أنها المصدر الأول إيه لهذا الإهمال وعدم إلى آخره. طيب حكمة أخرى يقول إن نظام الأسرة ونظام الجماعة، نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر والتعاون، ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معه، وتحميل العاقلة أولا والجماعة ثانيا يعني جماعة المسلمين بصفة عامة وبيت المال ثانيا نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقا تاما، كما أنه يجدده ويؤكده في كل وقت، فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته واتصلت العاقلة ببعضها اتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم، فيكثر يعني الاتصال والتعاون والتناصر بين أفراد الايه العاقلة يعني بين أفراد الأسرة، يعني مفهومها يعني مفهوم الأسرة دايما في الإسلام ليس فقط الأسرة في الغرب دايما هي الزوجان وأولادهما يعني فقط وانتهى الأمر لا علاقة لهم ببقية، لكن الأسرة في الإسلام تشمل يعني العمومة وأبناء العمومة وأبناء والغاية يعني ما أقصى ما تستطيع أن تصل إليه من أجداد يعني من تجتمع بهم ولو في جد بعيد، فهذا الموضوع يعني يؤدي إلى أن الإنسان يبتدي يعني مثلا يحصل خطأ رب ضارة نافعة، مثلا يحصل خطأ نبدأ يبحث بقى عن يشوف الجد الخامس والجد العاشر ومين يجتمعون معه ويروح مثلا يطلب منهم مساعدة في هذا الأمر، وهم يطلبوا بعضهم من بعض كل واحد منهم الآن عنده مصلحة أنه يحاول كل ما كثر العدد الذين يعني يتشاركون في دفع الدية كلما قل المقدار، فيحرصون على يعني أن يكونوا دائما يعني على معرفة يعني بأعدادهم ويكون عندهم استعداد لهذا، وربما يعني يكون عندهم مثلا قائمة تجمع يعني هؤلاء الأفراد، والآن مثلا في وقتنا الحاضر مثلا بعض الأسر مثلا في المجتمعات الإسلامية كلهم مثلا موقع على الإنترنت مثلا للأسرة أو منتدى للأسرة مثلا يجتمعون فيه ولو قرابة من بعيد ويتواصلون وكذا، وعندما يحصل الأمر مثلا يطلب بعضهم من بعض المساعدة، فهنا يعني يمكن يعني أن نقول يعني أنه في هذه الحالة أيضا عندما يعلم الإنسان أنه عندما يقع منه خطأ، والخطأ يعني يعرض له كل إنسان قد يعني من قتل الخطأ مثلا حوادث السيارات في وقتنا الحاضر يعني قد لا يسلم منها أحد وماشي يعني ما يعني يحصل منه مثلا قتل خطأ أو شيء، فإذا علم الإنسان أنه ربما احتاج في يوم من الأيام إلى مساعدة قرابته أو فهذا مما يدعوه إلى التواصل معهم ومساعدتهم في نوائبهم، يعني برضه هم لما يجوا يحتاجوا في مساعدة لو عارف أنه ربما في يوم من الأيام يتورط في قتل خطأ ويحتاج إلى دعم منهم فبرضو لما يجي واحد منهم مثلا يحتاج إلى مساعدة في مناسبة ولا في كذا، يعني يساعد القريب قريبه ويتفقد حوائجه، لأنه عارف أنه لو يعني لم يساعده اليوم سيأتي الغد مثلا، وبرضو سيحاول قريبه أنه يتنصل من المساعدة وكذا، فهذا يعني يؤدي إلى تقوية يعني أواصر المودة وصلة الأرحام بين الأسر. ويذكر أيضا من الحكم أن القاعدة الأساسية في الشريعة هي صيانة الدماء وعدم إهدارها، والدية مقررة بدلا عن الدم وصيانة له عن الإهدار، فحتى لا يهدر دم المجني عليه. فكان الخروج عن قاعدة يعني أن الجاني يتحمل وزره ولا تزر وزرة وزر أخرى وكذا، وطبعا وفي الأساس ليس وزرا لأنه قتل خطأ، بس يعني لو فرضنا أن هذا من هذا الباب فيكون يعني خروجا عن أو استثناء يعني من الأصل من أجل ألا تذهب الدماء يعني هدرا بغير مقابل وكذا. فالقصد أن هذا يعني النظام الإسلامي اللي هو في التكافل، يعني كأنه نوع من التكافل الاجتماعي، أن كل يعني مجموعة بينهم يعني نوع من النسب أو الرحم، فيتعاونون فيما بينهم عند النوائب ويتحملون الجنات. وكذلك أيضا لأن الجاني يتحمل الكفارة في ماله، الجاني عليه أن يشتري يعني عبدا ويعتقه، فهو تحمل الكفارة في ماله، فالشرع يعني اكتفى بتحميله الكفارة وحمل الباقين يعني من قرابته هذه يعني حملهم هذه الغرامة يعني المالية. طبعا في الوقت الراهن يعني في الحقيقة نظرا لكثير من الأسر تفككت وكذا، وهذا من الظواهر يعني السلبية والسيئة يعني في هذا العصر، يعني في كثير من المجتمعات الإسلامية تفككت فيها الأسر، وصار يعني كثير من الناس بالكاد يعني يعرف قرابته لغاية الجد الثاني ولا الثالث ولا يعني وكذا. فيعني لا مانع من إيجاد يعني بدائل، يعني هو طبعا في يعني حتى في نظام العاقلة في الإسلام أنه لا مانع من أن يعني تتعاهد يعني مجموعة فيما بينهم أنهم يعقلوا بعضهم عن بعض، وهذا يعني من الأمور الطيبة من التعاون على البر والتقوى. يعني كان ناس ممن لا تلزمهم، يعني ناس مثلا ليسوا من القرابة يعني فيما بينهم ليست للدرجة التي توجب عليهم المشاركة في الدية، بينهم قرابة مثلا من بعيد يعني، لكن يعني تحالفوا فيما بينهم على أنهم مثلا هؤلاء المجموعة يعني هم يعني مجموعة واحدة، أي واحد منهم يتحمل يعني دية فهم يتعاونون في جمعها والتبرع بها له ويقسمونها عليهم وكذا، فهذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى. فهذا يعني بديل من البدائل اللي هو يعني إيجاد مثلا نوع من الأحلاف والتعاون بين مثلا أهل قرية أو أهل مدينة أو حي من الأحياء أو مجموعة في عمل أو في كذا، يعني يتعاون يتحالفون فيما بينهم على أن يشترك بعضهم مع بعض في تحمل مثلا ما يصيب واحدا منهم من الديات. وكذلك نظام التأمين التعاوني، يعني شركات التأمين بالنظام الإسلامي اللي هو اسمه التأمين التعاوني وليس التأمين التجاري. التأمين التعاوني اللي هو يعني تجمع فيه الأموال مثلا مجموعة، نحن مثلا في هذا المسجد مثلا لو اجتمعنا مثلا 100 شخص في هذا المسجد واتفقنا أننا كل شهر مثلا كل واحد من هؤلاء 100 يدفع 100 دولار، يصير المجموع مثلا كم؟ 100 في 100 10,000 دولار مثلا كل شهر، و يتولى بعضنا مثلا إدارة هذه الأموال واستثمارها، يتولى إدارة هذه الأموال واستثمارها للمجموعة بحيث ما يأتي من أرباح يوزع على المشاركين. مش إن يعني في هذا التأمين التعاوني أن الأموال هذه تستثمر لمصلحة المجموعة والأرباح توزع على المشاركين، نسبة من الأرباح توزع على المشاركين والنسبة الأخرى توضع في صندوق لمساعدة من يحتاج بحسب الاتفاق الذي يتم الاتفاق عليه، أن من يحتاج مثلا إلى مساعدة، من عنده مريض، من توفي مثلا له قريب، من تحمل دية، من كذا، يضعون مثلا الحالات التي يرغبون في مساعدة أصحابها، وأن من تعرض مثلا انطبقت عليه شروط الحالة الأولى يستحق مثلا تعويضا قيمة مثلا 10,000، قيمة 5,000، قيمة 1,000، كذا يتعاونون فيما بينهم، فيكون في جزء منه يكون يعني مالا محفوظا لمساعدة من يحتاج منهم إلى المساعدة، والجزء الآخر ممكن مساعدة مثلا من يعني يفقد مثلا وظيفته أو كذا، يساعد مثلا لمدة كذا شهرا مثلا مبلغ كذا شهريا حسب ما يتفقون، والجزء الباقي يعني من الأرباح يوزع على المشاركين، يعني يفرق عليهم ويستفيدون منهم. لكن في التأمين التجاري خلاص تدفع المال ولا تستفيد منه، يعني إذا حصل احتجت إلى تعويض أخذت، وإذا لم تحتج إلى تعويض فالمال يعني لا تستفيد من ثمرته، وإنما ثمرته تستفيد منه إيه مجموعة تتاجر بهذه الأموال وتستفيد بها. فالقصد أن نظام التأمين التعاوني أيضا من الأنظمة يعني التي تساعد فيها. طيب نرجع مرة أخرى فنقول أن شبه العمد ما الذي يجب فيه الآن؟ يجب فيه الكفارة والدية. وما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع. هنا قولان للفقهاء، ناس يقولون يطعم 60 مسكينا، ناس يقولون يسقط خلاص لا شيء عنه. والدية، الدية اللي هي مغلظة هنا اللي هي 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وتقوم بعملة الإيه البلد. والدية في حالة قتل شبه العمد تكون على من؟ على عاقلة الجاني وليس على الجاني. والعاقلة اللي هم جميع عصباته من يعني جميع ورثته، جميع عصباته من الذكور اللي هم كل الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لهم، ثم يضاف إليهم يعني العمومة وأبناء العمومة إلى كل من يجتمعون في الجد الخامس للجاني إذا كان عددهم كثيرا، ومن يجتمعون في الجد العاشر إذا كان العدد إيه يعني قليلا، ويحتاجون لتكسير العدد فيزيدون شوية لغاية الجد. وإذا عجزت العاقلة عن الدية، الدية طبعا هذه تعويض يدفع لأولياء القتيل، إذا عجزت العاقلة عن الدية فتكون على بيت المال، أو إذا عجزت عن بعض الدية فبيت المال يكمل ما تبقى ماشي. وإن الدية تقسط يتوزع على الأفراد وتقسط عليهم على 3 أقساط، بعد يعني القسط الأول يستحق بعد مرور سنة يعني من تاريخ الجناية، وبعد مرور سنة ثانية يستحق القسط الثاني، وبعد مرور سنة ثالثة يستحق القسط عند مرور السنة. طيب قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هزيل، اقتتلت امرأتان من هزيل، هزيل اسم قبيلة من القبائل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. اقتتلت امرأتان من هزيل، امرأتان من قبيلة هزيل اقتتلتا، حصل بينهم مشاجرة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني كانت القتيلة حاملا فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، ده كان نوع قتل شبه العمد، كانت مشاجرة ما كانت تريد أن عاقلة المرأة نفسها اللي هم قربتها اللي هم يعني أبوها وأخوها وأبنائها، وبعدين إيه على رأي وعلى رأي إن أبوها وأخوها وأبنائها لا يدخلون فيه، وبعد كده ندخل بقى إيه أعمامها وأبناء أعمامها وأعمام الأعمام وأبناء أعمام الأعمام أبناء وهكذا يعني حتى نعم. فقضى بدية المرأة على عاقلتها. فدل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، من هنا الحديث هذا يفيد فوائد، حديث متفق عليه في الصحيحين، أفادنا فوائد. الأولى عدم وجوب القصاص في شبه العمد، إنها كانت إيه يعني مشاجرة ما قصدت فيها أن تقتلها، يعني قصدت أن تضربها بس ما قصدت أن تقتلها، فليس فيه قصاص، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني لأنه قتل لا يوجب قصاصا، فكانت ديته على العاقلة كالخطأ، لأن القتل الذي يوجب القصاص اللي هو ماذا؟ أي قتل يوجب القصاص؟ القتل العمد. الدية فيها على من؟ على الجاني نفسه. فأما قتل شبه العمد فهو إيه؟ قتل لا يوجب قصاصا، فبالتالي أشبه الخطأ في أن الدية على العاقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقل. وقال الموفق وغيره، الموفق لأبن ابن قدامة: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. انتهى. ده من مسائل الإجماع، من مسائل الإجماع بين كل فقهاء الإسلام أن الدية على العاقلة، نص الحديث في الصحيحين وإجماع المسلمين. هذا قتل شبه العمد. بقي قتل الخطأ، هذا نخلي الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ولسه يعني الموضوع له تتمة. نعم، الدية تكون لورثة القتيل، الدية تكون لورثة القتيل، ولو كان الجاني من ضمن الورثة فطبعا ليس لقاتل الميراث، فلا لا يشترك في الميراث، لكن الدية تفرق على ورثة القتيل. بالنسبة لقيام شهر المتتاليين، في حال انه صام شهر مثلا وافطر يوم متعمد، شهرين كاملة. نعم، لو في شهرين متتابعين، لو صام شهر ونص ولا اكثر حتى من شهر ونص بس ما كملش الشهرين متتابعين، ثم افطر يوما عامدا من غير عذر، لا مرض ولا سفر ولا كذا، يبقى بطل الايه؟ بطل ما صامه، وعليه ان يبدا من جديد، يعني لا يكون ما صامه من الكفر، يبدا من جديد يعني الشهرين المتتابعين. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. تفضل اخر سؤال. على حديث على النصفة، ايوه، ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في علمية في غير بغينة ولا حمل سلاح، الضرورة معنا علمية. عمية اللي هو يعني مشاجرة، يعني اللي هو فيها العمية بمعنى العصبية، يعني بمعنى العصبية، يعني حصل ايه؟ مشاجرة مثلا بين أسرتين وكل واحد متعصب لأسرته، وهيج الشيطان بينهما، حرش بينهما الشيطان، فكان القتل هنا في عمية، يعني اللي بمعنى عصبية ودفاعا، لا يدري أصلا، يعني ربما ما يدري سبب المشاجرة، بس مجرد أنه إيه يعني يريد أن يدافع عن قومه فشارك في هذه المشاجرة ووقع القتل، فهذا يعتبر من قتل شبه العمد، اللي هو يعني ما كان الإنسان متعمدا، يعني قاصدا، يعني ليس في قلبه أحقاد وضغائن يعني مسبقة على شخص بعينه ويريد أن يقتله بعينه، وإنما تحريش من الشيطان فأوقع يعني خصومة بين فريقين من الناس، وقام يعني من يتعصب لكل فريق بقتال من يتعصب للفريق الآخر، وحدث بينهم قتل بسبب هذا، انه ما قصد يعني ان يضربه، او فهذا يعتبر من قتل شبه العمد يعني. كم النصاب ولا الدية يعني تقصد؟ الدية ولا تكلم عن الدية ولا عن الزكاة يعني؟ عن الدية الزكاة هذا موضوع اخر طبعا غير الدية، بس بالنسبة للزكاة فالزكاة يعني لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ 20 دينارا أو يبلغ 200 درهم. 20 دينارا اللي هي من الذهب، دنانير من الذهب اللي هي بتساوي كم؟ 20 دينارا، قلنا الدينار بيساوي 4 جرامات وربع، فيطلع 20 دينارا تطلع 85 جراما، 20 دينارا تساوي 85 جراما من الذهب. الآن الجرام تقريبا 30 دولارا أو حاجة زي كده، يعني ممكن تضرب 85 في 30 يطلع كم مقدار النصاب الزكاة بالدولارات، الذهب غالي هذه الأيام. إذا كان من الفضة ف 200 درهم اللي هي بتساوي 595 جراما من الفضة، واضح؟ 595 جرام من الفضة، والدرهم جرام الفضة أقل من دولار، يعني أقل من دولار، فبتكون نصاب الزكاة بيطلع يعني أقل من 600 دولار. لكن لو قدرتها بالفضة يعني اللي يمتلك يعني ربما تطلع 500 دولار ولا حاجة زي كده، عنده 500 دولار مثلا مدخرة في البنك يعني ومر عليها سنة لم تنقص، يعني مدخرة فائضة عن حاجته، مش انه يعني بياخذ 500 وحط 500 بدلها وياخذ، لا يعني محطوطة يعني زيادة عن حاجته اللي بيسحبها باستمرار، ودي محطوطة مر عليها سنة كاملة ما سحب منها اي شيء ولا نقصت، فيبقى عليه زكاة يعني ربع العشر اللي هو يعني عن كل 100 دولار عليه دولارين ونص يعني ان شاء الله مرة في السنة يعني. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله. Yeah.